يقول هل كل ما جاء في الصحيحين لا يعارض القرآن؟ يعني مسألة المعارضة والخلاف دي مسألة معروفة، والجمع بين المختلفين أو الترجيح ده معروف. فالمعارضة بتبقى رأي شخصي انه يرى المعارضة، واحد تاني يقول له لا. وابن خزيمة ثابت عنه الكلام، يقول اي واحد تحت قبة الارض يجيب لي حديثين يدعي انهم متعارضين انا أألف بينهم. فمسألة إثبات التعارض مسألة اجتهاد شخصي، قد ترى أنت التعارض ويرى غيرك عدمه. وإحنا كنا بنتكلم في حديث جمل جابر وأن البخاري رجح فيه الأكثر، فجبنا التعارض إن هو ده ثمنه 19 مثقال وده 15 مثقال، ف 19 غير 15 ولا زي بعضها. اللي حد يجمع قال يا عم دي 19 كانت بحسب عرف أهل مكة و15 بحسب عرف دول، فطلع إن 15 تساوي 17. فلذلك الحكم بالتعارض نفسه فيه منازعة كبيرة. واحد يقول لك متعارضين، تروح أنت أي المتعارضين؟ لا، قد يكون ما حكمت أنا عليه بالتعارض يرى الدكتور أسامة أنه متآلف. فلذلك نرجو أن احنا الأول نتفق على ثبوت التعارض. تفضل. يقول هل إذا وجد في المتن علة يكون السند معللا؟ مش لا، دي بقى لها ستة، ابن حجر عملهم في النكت ستة أحوال، الستة يتراجعوا وساعة ما يطلع فيهم أمثلتهم هتعرفك الحكاية دي، إن أحيانا السند يؤثر وأحيانا البتن يؤثر وأحيانا الاثنين يتأثر. وهيجي هنا في الكتاب ده حكاية التلازم بين هل من لازم إن أصح الأسانيد يبقى اللي يروى بها يبقى أصح، واحد يقول لك لا لأنه لا تلازم، ابن حجر يقول لا في تلازم. أمال يبقى فايدة احنا بنتعب نفسنا أصلا في الأسانيد مش عشان المتن؟ فقلنا لا تلازم يعني بين سند معين ومتن معين. نعم. يقول هل مجرد التفرد أو الاختلاف يكفي في الاستدلال على كون الحديث معلولا؟ ما احنا قلنا ده، انا قلت في الأول حكاية التفرد والاختلاف مسألة لما نجيب مثال نقدر نوصل فيه للنتيجة. وأنا قلت هو مثال حديث جابر والبخاري نفسه رجح فيه والحافظ ابن حجر اتكلم فيه شرحه كثيرا، وهتجد أنت من ضمن طرق اللي في البخاري تفرد، فيقول لك أن أنت حاكم بدا تفرد بناء على أنها التمن كان خمس أوقيات. طب ما هي الخمسة مش معارضة الخمستاشر، هتحسبها أنت تفرد ليه؟ فطلع اللي انت ماسك عليه كده وانا مسكت لكم تفرد اهو، تعالوا ما هوش تفرد. فاحنا عايزين نبحث كتير عشان نقول قليل، اما نقول كتير وبحث ما فيش كل يوم هتتكعبل في رجليك. تفضل. يقول ابن الصلاح حين ذكر تعريف الصحيح قيده بانه الذي اتفق اصحاب الحديث على صحته، فما مراده بهذا التقييد؟ يا معروف دي ما هيش واضحة، ان المحدثين كلهم بيرى ان الشروط دي معتبرة عندهم، ودائما لما يحكى الاتفاق ما يعنيش الاجماع، الاتفاق غير الاجماع. يقول اليس الحنفية يردون الحديث عند مخالفته القواعد المعروفة عندهم اعتمادا على عدم فقه الراوي حتى نسب إليهم كلامهم في أبي هريرة؟ والله الكلام كله وانت راجع للعين على وجه التحديد وحكاية فقه أبو هريرة هتلاقي الكلام ليس كما ذكر. احنا بنضخم الأمور ولا بنديهاش لأصحابها. أنا قلت العيني نفسه لما قالوا إن الحديث لا لأنه من رواية أبو هريرة وأبو هريرة ليس فقيه أجاب عن هذا الموضوع وهو رجل حنف. فأنا زي ما بقول عايز حد يقرأ كتير عشان يتكلم قليل، هو ده اللي أنا بعبر عنه دايما، الإمامة مش هتخلص. اقرأ لك سنة سنتين عشان تقول كلمة،